حلقة اسمها كيف تعود حلاوة الطعام. كيف تعود حلاوة الطعام؟ أتمنى نشوفها. وفي حلقة اسمها صباح الخير يا قلب، برضو أتمنى أن احنا نشوفها. لكن على كل حال الأمور دي بيستعان فيها بالعبادة. على ذلك الإنسان لما يكون بيصلي من غير خشوع يصلي كتير يخشع، بيدعي من غير خشوع يدعي كتير ويناجي يخشع، يستحضر يفهم العبادة، يتعرف على معاني العبادة، يتعرف على ثوابها، كذلك يجتهد في الدعاء في نفس العبادة ان هو يحيي قلبه. وكلمة السر في حضور القلب في العبادة كلها هي التضرع. التضرع هو الحل الاخير للقلب القاسي ولإيقاظ سخونة المشاعر مع الله عز وجل، انجاز التعبير. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى رقة القلب مرهونة بتضرع، تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. يبقى اللي هيتضرع قلبه هيرق. يعني يتضرع بقى يعني يدعي كتير بذل وحضور قلب، ويبقى فاهم هو بيقول ربنا ايه، ويناجي ربه. يعني ايه يناجي ربه؟ يعني يشكو لربه من نفسه ويحكي ربنا الحكاية دي. ده كله من شأنه ان هو يرقق القلب.